الحمد لله على نعمة إرسال محمد بن عبد الله، وصلاة الله وسلامه على رسول الله وعلى من والاه. نتابع معكم ذكر غزواته عليه السلام. كلامنا اليوم عن غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى يقال لها العظمى، وهي التي أعز الله بها الإسلام وغفر لأهلها، وكانت في 17 من رمضان يوم الجمعة، وذلك أن رسول الله سمع بأبي سفيان مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، وفيها 30 أو 40 أو 70 رجلا من قريش وألف بعير، فبعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد حتى يعرفا خبر العير، وندب المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعض، لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان يتجسس بهملات الأخبار، أي يتتبعها بنفسه، حتى بلغه من بعض الركبان أن محمدا سينفر لك ولعيرك، فحذر واستأجر ضمضم بن عمرو فبعثه إلى مكة ليستنفر قريشا إلى أموالهم، وخبرهم بتعرض محمد لها في أصحابه، فأرعبت قريش، فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبا لهب، تخلف وبعث مكانه اللعاص بن هشام. ثم خافوا كنانة لما بينهم، فظهر لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من أرسلهما بعشر ليال، وضرب عسكره ببئر أبي عتبة فعرض أصحابه ورد من استصغر، وخرج في 300 رجل وخمسة نفر، المهاجرون منهم 64 رجلا، وسائرهم من الأنصار يعتقبون 70 بعيرا، وخلف 3 من المهاجرين: عثمان بن عفان لمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد، أرسلهما حتى يعرفا خبر العير قبله بعشرة أيام. ومن الأنصار أبا لبابة خلفه على المدينة، وعاصم بن عدي على أهل العالية، والحارث بن حاطب رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للجميع بسهامهم وأجورهم. وكان اللواء أبيض مع مصعب بن عمير، ورايتان سوداوان أمامه، إحداهما مع علي والأخرى مع رجل من الأنصار. فلما كان بوادي ذفران أتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس، فقام أبو بكر ثم عمر فقالا وأحسنا، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: امضي لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى أقصى الأرض لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له ثم قال: أشيروا علي. فقال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا. قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك. لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر بذلك وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي، وبعث الله السماء فأمطرت مطرا لبد الأرض لرسوله عليه السلام، ومنع قريشا من الارتحال. فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر، فنزل بها، فقال الخباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة؟ فقال: بل الرأي والمكيدة. قال: ارحلوا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القليب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ونشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي. ففعل ما قال. ثم قال سعد بن معاذ: يا نبي الله، نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أظهرنا الله كان ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا. فدعا له ثم بنى له العريش فكان فيه. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم مقبلين قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. ثم التحم القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقودها. وكان قد هبت ثلاث رياح في الأولى جبريل في ألف من الملائكة مع المصطفى، والثانية ميكائيل في ألف عن ميمنته، والثالثة إسرافيل في ألف عن ميسرته. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لواقف يوم بدر في الصف، وإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني، فقال أحدهما: هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فغمزني الآخر فقال مثلها. فلم أنشب أن نظرت أبا جهل يجول في الناس، فقلت: هذا صاحبكما. فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، وقال كل منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، وهما معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء. رواه مسلم. وروى البيهقي أن المصطفى عليه السلام أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفخهم بها وقال لأصحابه: شدوا. فكانت الهزيمة، وقتل الله منهم 70 من صناديد قريش، وأسر 70، ولم يبق منهم رجل إلا دخل في عينه التراب. واستشهد من المسلمين ببدر 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار. وهكذا انتصر المسلمون المحمديون في أول مواجهة عسكرية. ونلتقي بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.